الأسئلة يغني عنها كلام احفظه: من أتى من بلاده حاجا فليجعل حجه وفق حج النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقول لي الحملة يقول نخرج من عرفة الساعة 12، والحملة يقول لا نبيت في منى، والحملة والحملة. هؤلاء تجار، وأنت تجعل دينك عوضة للتجار، اجعل دينك اتباعا للمختار صلى الله عليه وسلم. بعدين احنا ماذا نفعل به؟ إذا يفعل كذا ويفعل كذا ماذا نقول له؟ ما نستطيع أن نفعل شيء، نقول له ولكم التزموا السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.